غيره قسم أهل الكلام أن الكلام وهذا المنطق الإيماني يمكن أن يوصل بما هو ظاهر إلى يعني الحقائق الغيبية التي غابت. نعم. فقال العرش فلك مستدير، تصور هذا فلك كثير الأفلاك، وكمان الأرض فلك والشمس والقمر هي أفلاك هذه، أنه فلك مستدير بالعالم كل هذا الخلق هذا. فالعرش تصوره بعقولهم أنه فلك مستدير يعني بالعالم من جميع جوانبه. نعم. وربما سموه الفلك الأطلس والفلك التاسع، وهذا ليس بصحيح. الفلك التاسع على أنه كانت المعلوم عندهم يعني ثمان كواكب فقط، يسمون الفلك التاسع اللي وراء هذه الكواكب. الآن قد عرفوا الآن أكثر من 11 يعني كوكب. نعم. وهذا ليس بصحيح، لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة، كما قال صلى الله عليه وسلم: فإن الناس يصحفون فأكون أول من يفير، فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أثاث قبلي أم جوزي بصحفة الطور. يعني برد عليهم الشارع يقول أن هذا مو صحيح، أنه يعني فلك مستدير على هذا النحو الذي تخيلوه، وإنما هو يعني له قوائم. ويستل هنا ب يعني حديث موسى، ان النبي قال: لا تفضلون على موسى فان الناس يصعقون يوم القيامه فاكون اول من يفيق، فاجد موسى باطشا مستخلع، فمعنى باطشا يعني ممسكا مستخلع، فقل فلا ادري اتاق قبلي ام جوزي بصعقه الطور، ام جوزي بصعقه الطور التي كانت عندما قال رب ارني انظر اليك، فان الله تبارك وتعالى قال له: من تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فقال النبي: لا أدري هل هو جوزي بهذه الصعقة، يعني أخذ هذه الصعقة عندما تجلى الرب سبحانه وتعالى، أم أنه أفاق قبلي، فيكون هنا يعني هذا من باب منقبة له وفضل له يعني على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه في هذا الباب، وإلا فإن أول من يفيق من هذه الصعقة هو الرسول. والصعقة هذه ليست هي الصعقة الثانية النفخة الثانية في الصور، وإنما هي الصعقة عندما يتجلى الله تبارك وتعالى للعباد يوم القيامة فإنهم يصعقون. فأول من يفيق النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أجل موسى باطشا بالسابع. نعم، إذن له ساق وليس يعني فلكا يقول فلك مستدير كما يقول هؤلاء. نعم. فالعرش في اللغة عبارة عن السرير الذي للملك، كما قال تعالى عن بلقيس: ولها عرش عظيم، وليس هو فلكا ولا تفهم منه العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب، فهو سرير ذو قوائم تحمله الملائكة، وهو كالقبة على العالم، وهو سقف المخلوقات. فالقبة على العالم كما جاء يعني أنه يعني أن عرش الله تبارك وتعالى فوق كل العالم المخلوق. نعم. فمن شرف المخلوقات أن يعني كل المخلوقات تحته والعرش فوق كل هذه المخلوقات. نعم. فمن شعر أمية بن أبي الصلت: نجد الله فهو للمجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرا بالبناء العالي الذي بهر الناس وسوى فوق السماء سريرا، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة سورة. ترى الملائكة حوله أو ترى حوله مش. على كل حال هذا من شعر أمية بن أبي الصلت، هو شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم، يعني أسلم شعره كما يقال ولم يسلم هو. وهذا شعر حق طبعا، هذا مأخوذ يعني كان يقرأ من كتبه الكتابية. نجد الله فهو المجد أهل، ربنا في السماء أمسى كبيرة بالبناء العالي الذي ظهر الناس اللي هو هذا السماوات وسوى فوق السماء كبيرة يعني العرش، شرجعا لا يناله بصر العين ترى حوله الملائكة صورة يعني ما إليه الرؤوس. نعم. الصور هنا جمع أصور، وهو المائل العنق لنظره إلى العلو، والشرجع هو العالي المنيف، والسرير هو العرش في اللغة. ومن شعر عبد الله بن رواحة الذي عرض به عن القراءة لامرأته حين اتهمته بجاريته: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله مسومين. ذكره ابن عبد البر وغيره من الأئمة. وروى هذا الحديث جاء في رواية صحيحة عن هذا الأثر عن عبد الله بن رواحة أن امرأة وقالت له إن أنا كنت مع جاريته فقدها يعني لا وقالت له طيب يعني فقرأ قال سمعني قرآن يعني حتى تعرف أنه ليس على جنابة وهذا من يستدل أنه لا يقرأ القرآن جنب. فعبد الله بن رواحة شاعر فأعطى هذه الأشعار على أنها قرآن ولذلك طعم طعم في هذه الحديث. قال شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين وأن العرش فوق الماء فاطن وفوق العرش رب العالمين وتحمله ملائكة شداد ملائكة الإله المسومين. أي أنها صدقته فيها. نعم. وروى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 700 عام. وروى ابن أبي حاتم ولفظه مخفق الطير 700 عام. هذا الصحيح، هذا الصحيح يصور يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني هذا يعني شيء مما أذن له أن يخبر به عن حملة العرش، أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل من حملة العرش، إنما بين أذنه أو شحمة أذنه إلى عاتقه هذه المسافة تخفق الطير مسيرة 700 عام. يعني 700 عام لو سار الطير 700 سنة وهو يطير طيرانا واحدا فإنه لا يقطع هذه المسافة ما بين شحمة الأذن إلى العرش. نعم. وأما من حرف كلام الله وجعل العرش عبارة عن الملك كيف يصنع بقوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. هنا يعني يستهزئ الشارع في هؤلاء الذين يعني حرفوا كلام الله تبارك وتعالى. يقول ايش يسوي هذا في اللي جعل العرش والملك ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يكون ويحمل ملك ربك يعني. نعم. وقوله: وكان عرشه على الماء، أيقول ويحمل ملكه يومئذ 8 وكان ملكه على الماء، ويكون موسى عليه السلام آخذا بقائمة من قوائم الملك، هل يقول هذا عاقل يدري ما يقول؟ نعم، أنا أقول عاقل هذا الذين أول طبعا هذول يأولون بالتحريف ثم لا يفقهون أن تأويلهم هذا يخالف حتى العقل والمنطق. نعم. وأما الكرسي فقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، وقد قيل هو العرش، والصحيح أنه غيره. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. يعني هل الكرسي هو العرش وأما الكرسي غير العرش؟ فإن الكرسي غير العرش، يعني الله تبارك وتعالى أخبر بأن له عرش وقال كذلك: وسع كرسيه، ذكر كرسيه وسع كرسيه السماوات والأرض. فابن عباس رضي الله تعالى عنهما نقل عنه أن العرش يعني مخلوق غير الكرسي. نعم. نقل ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره. روى ابن أبي شيبة في كتاب صفة العرش والحاكم في مستدركه وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض، أنه قال: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله تعالى. وقد روي مرفوعا، والصواب أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنهما. وكون موقوف على ابن عباس هو في حكم المرفوع أن هذا لا يتلقى بالاجتهاد، لا بد أن يكون قد سمع هذا يعني من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال السدي: السماوات والأرض في جوف الكرسي بين يدي العرش. وقال ابن جرير: قال أبو ذر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري ثلاث من الأرض. يعني نسبة كبر هذا إلى هذا، إن الكرسي في العرش مثل حلقة من حديد ألقيت في بين يدي ثلاث. الفلاش اتساعها، لو جبت لك حلقة صغيرة وضعتها فيكون ساعة يعني الفلاة هذه الصحراء الواسعة إلى هذه الحلقة شيء صغير. فكذلك نسبة يعني عظم الكرسي بالنسبة للعرش لا يتفق. نعم. وقيل كرسيه علمه وينسب إلى ابن عباس رضي الله عنهما، والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن يعني روي على ابن عباس الصحيح يعني أنه تأول الكرسي بمعنى العلم، وسع كرسيه والسماء الأرض على وسع علمه، لكن هذا ليس الصحيح. الصحيح هو أنه أخبر بأن الكرسي موضع القدم. نعم. والمحفوظ عنهما رواه ابن أبي شيبة كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس له دليل إلا مجرد الظن، والظاهر أنه من جراب الكلام من جراب الكلام جراب يعني أخرجه من جراب الشيء الذي يحفظ فيه الطعام وغيره وغيره. يعني يقول هذا مخرج هذا من جراب الكلام، يعني من عنديات المتكلمين. نعم. جراب الكلام المذموم كما قيل في العرش، وإنما هو كما قال غير واحد من السلف بين يدي العرش كالمرقاة إليه. كالمرقاة إليه، المرقاة المرقاة هي ما يوضع مثلا مثل تكون في شيء عالي تكون تضع لك درجة يعني حتى تصعد هذه الدرجة وتدخل إلى الشيء العالي. فقال يقولون إن الذين فسروا هذا بأن الكرسي بالنسبة للعرش مثل ما يوضع درجة إلى العرش، فهو درجة إلى العرش. نعم. قال الناقل رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. نعم. هذه فكرة ثانية من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله بعد أن بين أن العرش مخلوق لله تبارك وتعالى والكرسي مخلوق والله له عرش. هنا يريد أن يبين أن الله تبارك وتعالى ليس في الحاجة العرش وكرسيه كما الشأن في الملوك الذين يتخذون الكراسي والعرش. تعالى الله تبارك وتعالى من شبه المخلوق، فإن الله مستغن عن كرسيه وعن عرشه. الله غني بذاته سبحانه وتعالى، الحي القيوم القائم بنفسه المقيم لغيره، فهو المقيم لكل خلقه، المقيم لعرشه المقيم لكرسيه سماواته لأرضه لكل الخلق، والله ليس في حاجة إليه. فالله ليس هناك وجود لموجود الله يحتاج إليه كما يحتاج المخلوق إلى مخلوق. أنت محتاج إلى لباس وإلى وصاء وإلى كرسي تجلس عليه وسرير ونحو ذلك، حاجة افتقار إلى هذه أما الله سبحانه وتعالى الغني بذاته، الغني بذاته عن كل خلقه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فلا يطعم ولا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، ولا يطعم فكرة أخرى ولا يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى، وهو الحي القيوم القائم بنفسه سبحانه وتعالى، حي حياة بغير طعام بغير شراب، مستغنى عن كل خلقه سبحانه وتعالى، يقيم خلقه فيما يقيمهم وغير محتاج إليه. فالملائكة يقومون يقيمهم الله تبارك وتعالى في أعمال، والله مستغنى عن عمله سبحانه وتعالى ليس كحاجة إليه. فينقلون إليه. الله النبي يقول: يتعاقبون فيكم ملائكتكم بليوم ملائكتكم النهار، فيصعد الذين باتوا فيكم، فيخبرهم ربهم وهو أعلم به كيف تركتم عبادي، فيسألهم كيف تركتم عبادي، والله أعلم من ملائكته بما قال العباد في أرضه، ولكن أقام الملائكة فيما أقام. وكذلك سائر يعني مخلوقات الله تبارك وتعالى، فإن الله في غير حاجة. فيقول هنا الإمام الطحاوي: وهو مستغن عن العرش وما دونه وما تحت العرش، محيط بكل شيء وفوقه. الله سبحانه وتعالى محيط علما بكل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن يحيط به. لا شك أن خلقه عاجزون أن يحيط به علما مهما كان هذا الخلق. هذا فكرة طويلة شوية، لذلك نرجعها إن شاء الله. شكرا طويلة إن شاء الله. صحيح. لا هذا ساعة أخرى حاجة. لأن الحديث إن الناس يصعقون يوم القيامة سأكون أول من يفي فقول يصعقون يوم القيامة يدل على أنه صعق غير الصعق التي هي من نسخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون نسخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله فنسخلون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية نفخة قيام، النفخة الأولى نفخة الصعق لكل من في السماء والأرض إلا من شاء الله، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه النفخة الثانية يكون الناس قيام. زين؟ أما هذه اللي هي الصعقة هذه الثالثة إنما تكون عندما يتجلى الله تبارك وتعالى لعباده يوم القيامة لفصل القطع. فإنهم يصعقون يكون أول من يفيق هو الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فأجر موسى باطشا صلى الله عليه وسلم. هذا الصعق ثاني يكتشف عنا الصعق تجلى غير هذا ومن شفع الصعق من بعض هذه الكتب